منطبق على وقتنا الحاضر. نعم منطبق هذا الأمر. الشيخ مطاع عند كل أحد عند الغالب عند الغالب يعني معنى ذلك أنه إذا أمرته نفسه بشيء أطاعه. ها؟ وهو متبعا واضح. هو متبع أيضا. ما يدك هذا؟ ربوي قرن كذا. شلون؟ إذا دعوته محبوب رغم أنه ما يستجيبه. لكن أنت أدي الواجب. وكما عليك ما تضرب ولا تضرب ولا. لا بس نشوف نطبق الحديث على الواقع الآن. هل الشيخ المضاع؟ أنا أظن مثل ما أقول أن الشيخ المضاع عند أكثر الناس الآن وارد. وهو مقتضى أيضا واردة بدون مؤثرة حديث وإعجاب كل ذي رأي برأيه هذا كثير هو كثير صحيح لكن الكلام على الغالب الغالب هذا المعنى بوضع الله بذلك المطاعم المطاعم جميع الناس للنادر إلا أبدا لا في الغالب الغالب على كل حال فعليك بخاطر السمين عليهم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقدم أن الله سبحانه وتعالى يبتدئ بعض الصور بالحروف الهجائية فهل لهذه الحروف معنى؟ نعم. أبو الحسن ما نفهم من اللغة العربية يعني هل لها حكمة؟ لا هل لها لا أبو هل لها يعني حكمة في هذا في هذا في هذا نعم طيب قوله تعالى تلك آيات الكتاب المبين الإشارة بصيغة الفعل نعم من شأنه وما ثبت نعم ولماذا سمي كتابا محمد نعم طيب بعد كتابته بله محفوظ كتابته بين الناس انها ذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مطبوعه مطهره بايدي سفره كرام الغرام نعم طيب والمبين هنا بمعنى طيب وين احتملتهما حملت المعنى أنه يتم يعني المظهر يعني طيب قوله تعالى لعلك باخع نفسك لعل ايش معناها لعل هنا وش معناها هنا ايه لا لا اي لا تتعليه لا تتعليه طيب الاشفاق للإشفاق نعم إن الله تعالى يشفق على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يهلك نفسه بعدم إيمانه نعم طيب